اسمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج حسين أحمد عبد الجواد، يقول في رسالته: هل يلزمني أن أوزع الزكاة بنفسي أم يجوز أن أوكل غيري في ذلك لظروفي الصحية؟ ثم يسأل: هل هناك دعاء يقال حين إخراج الزكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يستحب للإنسان كما يقول ابن قدامة الحنبلي، يستحب للإنسان أن يلي تفريقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أم الباطنة. قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يخرج الزكاة بنفسه، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. ثم يقول: وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة ومباشرة تفريغ قربة مستحقها وإغنائه بها مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل. بهذا يتبين الفضل في أن يلي الإنسان توزيع الزكاة بنفسه، حيث يتعهد الشخص المزكي أقاربه وأن يصل يعني رحمه وأهله، إذ يبش بالبسمة في وجوههم ويمد يده بالعطاء إليهم بحقهم في ماله، وهو حق الزكاة، هذا حقهم، يعني يؤديه إليهم بنفسهم. فأداؤها بهذه الصورة صدقة وصلة وفك كربة ومعونة وإبراء ذمة، يعني حينما يقوم ذلك بالأصالة عن نفسه. أما إذا تعذر ذلك، كأن كان الشخص في عمل وبعيد عن الأهل، أو له يعني وجاهة اجتماعية يعني بعيد عن يعني الناس في هذه الفترة، وصعب عليه ذلك، صعب عليه أن يقوم بإيصال الزكاة إلى أهله، إلى مستحقها من أهله، فلا مانع شرعا أن يوكل غيره ممن يثق به نيابة عنه في تفريق الزكاة الواجبة عليه. وعليه أن يحدد له أشخاصا إذا كان يعرف حالهم، أو أن يحدد له جهات معينة لها نصيب في هذه الزكاة، أو أن يفوضها تفويضا عاما لمن يرى أنه مستحق للزكاة. فهذه الصور مشروعة، والوكالة المقيدة أو المطلقة مشروعة أيضا. فقد وكل رسولنا صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه في شراء أضحية أو شاة، وكل بعض الصحابة في جمع الزكاة، وكذا وكلهم في تفريقها على مصارف الزكاة. وفي الحديث الشريف: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإذا دفع شخص زكاة ماله فإنه يستحب له أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. المزكي حينما يؤدي زكاته عليه أن يحمد الله تعالى وأن وفقه يعني على أداء هذه الفريضة، ولم يستطع الشيطان اللعين بحيله أن يحول بينه وبين أداء الزكاة. فهناك من غلبه الشيطان وكنز ماله ولم يؤدي زكاة ماله، أو أنقص من قدر الزكاة وجعل هذا الحق مختلطا بماله هو، وفي هذه خطورة على الشخص إذ هو حينما لو أدي بعض زكاة ماله. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا في الحديث الشريف يعني أن الشخص إذا أدى زكاة، إذا أعطى الفقير الزكاة، يعني عليه أن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأيضا يستحب لمن أخذ زكاة أن يدعو لصاحبها، كأن يقول أجرك الله فيما أعطيت، بارك لك فيما أنفقت، وجعله لك طهورا. يعني إذا الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وأيضا المزكى إليهم أو من تلقى الزكاة أيضا عليه أن يدعو لمن أعطاه الزكاة. والدعاء هنا ليس واجبا وإنما هو مستحب، الدعاء مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا لم يأمره بأن يعني يعلم الفقير بأنه يجب أن يؤدي هذا الدعاء. وفي الحديث الشريف أعلمهم فأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فهذا يدل على أن الإعطاء لذة وسعادة، واليد الأولى خير من اليد السفلى، غير أنه ينبغي أن نعلم أن هذا العطاء هو إعطاء لمن يأخذنا إلى الجنة إن شاء الله، لا أن نتكبر عليه ولا أن نعجب بهذا، بل ينبغي أن نعطيه بتواضع وأن نسلمه حقه سواء بيدنا أو بالوكالة، بالأصالة أو بالوكالة، حتى يتقبل الله تعالى هذا الحق وهو الزكاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف يقول في رسالته: إذا أحس الإمام بأحد دخل المسجد ويريد اللحاق بالجماعة في الصلاة، فهل يجوز له أن يطيل القيام أو الركوع ليتيح لذلك الشخص الفرصة ليلحق بالجماعة ويأخذ ثواب الجماعة مع الإمام؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الزاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وفي حديث أبي قتادة من رواية أبي داود في قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. أخرجه أبو داود والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي. يستفاد من هذه الأحاديث المتقدمة أن الإمام له أن يطيل في بعض حركات الصلاة، وله أن يتجوز في بعضها بسبب عارض، مثل ما جاء في الحديث الأول والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى ليتيح الفرصة ليلحق الصحابة صلاة الجماعة من أولها. وبناء على ما تقدم، أجاز فريق من الفقهاء للإمام أن يطيل في ركوعه أو في قراءته قليلا إذا أحس بدخول أحد إلى المسجد يريد اللحاق بالجماعة، وخصوصا في الركعة الأخيرة، بل قال بعض التابعين باستحبابه، مثل الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى، ونقل ذلك عن الشافعي في الجديد.